القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شبهة اليوم تدور حول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المخالفين للإسلام في العقيدة. الدكتور يسري، نود في البداية ذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحاديث التي فهمت خطأ، البعض فهم أنها تأمر بقتل المخالفين للإسلام في العقيدة، هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. أعداء الإسلام يروجون لمعنى غير مقصود في الحديث، فيقولون: هذا الحديث يثبت أن الإسلام دين عنف يأمر بقتل المخالفين له وقتالهم حتى يسلموا، وهذا غير صحيح بالمرة. إذن كيف نفند هذه الشبهة؟ كلمة الناس في الحديث كلمة عامة أريد بها الخصوص، وهذا ورد كثيرا في القرآن، فعلى سبيل المثال يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحاسدون هم اليهود. وفي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، المراد بالناس هنا عرب شبه الجزيرة العربية وليس كل الناس في جميع القارات الخمس. وفي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، في أول الآية المراد منها وبها بعض المنافقين هم الذين قالوا، وفي آخر الآية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم المراد بعض المشركين. وفي قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المراد بالناس هنا المؤمنون خاصة. وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المراد بالناس هنا المؤمنون خاصة. وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المراد بالناس المؤمنون من الذين أسلموا من اليهود مثل عبد الله بن سلام وغيره. وفي قوله تعالى في سورة يوسف: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، المراد بالناس أهل مصر. وهكذا هناك آيات لا حصر لها في كتاب الله عز وجل جاءت فيها كلمة الناس مخصوصة بأناس معينين وليست عامة. نعم، وما معنى الناس في هذا الحديث الشريف؟ المراد بالناس من الحديث الشريف هم مشركوا مكة ومشركوا العرب في الجزيرة العربية الذين خانوا الأمانات ولعبوا بالمواثيق التي أخذت عليهم، وهو ما ذكره الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري في الجزء الثاني، وما ذكره القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وهناك اتفاق بين المفسرين وشارح الحديث الشريف على هذا المعنى، وقد جاء الحديث الشريف عند النسائي ب بصيغة أخرى أمرت أن أقاتل المشركين. وهذه الرواية شارحة مفسرة لرواية البخاري ومسلم رضي الله عنهما. ومن ثم فإن أي رأي يخالف ما أجمع عليه العلماء القدامى والمحدثون يعد خدعة خبيثة، ويعد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد ادعاء عليه، لأن كلمة الناس بالإجماع مخصوصة هنا وخاصة هنا بمشرك العربي في الجزيرة العربية. الدكتور يسري زيدان، هذا الفهم المنحرف للحديث يتعارض مع أصول الإسلام، أليس كذلك؟ بلى، الفهم المعوج للحديث يتعارض مع أصول الإسلام، ومنها تحريم القتل والاعتداء. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويتعارض هذا الفهم الفاسد مع قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهنا لم يخصص الله عز وجل التكريم للمسلمين فقط، كما أن الله عز وجل جعل قتل النفس البشرية جريمة واعتداء على الناس جميعا، ولم يخص النفس المسلمة، وإنما قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. إن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، فقيل له: إنها ليهودي. قال: أليست نفسه؟ وقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن هذا كله يتبين لنا فساد المفسدين وتحريف المحرفين الذين يحرفون المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والمراد بالناس هنا مشرك العرب فقط. وإذا بهؤلاء يجعلون الناس جميع الناس، ويجعلون من هذا الحديث دعوة للعنف ولقتل المخالفين للمسلمين، وهو غير صحيح بالمرة. شكرا لكم سيدتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معكم من الهندسة الإذاعية سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي، لمياء شرف الدين.